أصحاب الهمم العالية اللي درسوا الأسماء والصفات. طلبة العلم، أنا ما أتكلم إلا على طلبة العلم، تعبدون ربكم؟ سؤال ثاني، حاضر، تعبدون ربكم؟ تتقنون أسماء الله الحسنى وصفاته العلى؟ من عبد ربه فقد تعرف عليه أو تعرف إليه. أقول في كلام آدم ذكرت صفة، هذه الصفة صفة جليلة، وأود أن طالبا من طلاب العلم يأتيني بالصفة ونوعها ومن والدليل عليها الرابع ومن خالف والرد عليها. عايزين ولا انت عايز تعرف طيب لما نشوف حضرتك يا ريت انت افهم منه لنفسه صح، اصبحت خليلا له فتعقل عنه ما لا يعقله هو عن نفسه. من اللي قال قاعد علينا السؤال؟ انت ماذا تريد؟ تريد السؤال ولا تريد الحديث نفسه؟ تستعين بالجن عليه انت ولا ايش؟ طب نعم السؤال واضح، طب اريد الاجابه. هات ما عندك انت. الاسمر صفه الغضب، احسنت، لا فوضى فوق، اسكت بقى اكمله. الاجابه الثانيه نوعها، الاول نوعها وبعد كده الدليل عليها. تعرف نوعها؟ هات ما عندك. ما شاء الله، لا فوضى فوق، انا انشرح صدري الان من الاخوه. نعم هي صفه ثبوتيه فعليه، لكن ما معنى فعليه؟ يعني ايه ان شاء فعله وان شاء لم يفعله؟ وايش الدليل على اللي انت اتيت به هنا؟ لعبتنا المساله بعد ما فهمتنا هتغلط الاخوه الان. ها متعلقه بالمشيئه غير ذاتيه، اتيت بما اتى به، وايش دليلك على هذا؟ وضح اكثر. هو قال تتعلق بالمشيئه، يعني انا عايز جيد اجابه سديده، انا اريد توضيح اكثر لاخوه اتقنوا معنى الاسماء والصفات. يا صفه الغضب صفه ثبوتيه فعليه تتعلق بالمشيئه، يعني تتعلق بالمشيئه انت هتفسر بقى تحدث في وقت ما. جيد، نفس ما قاله الاخ اجابه سديده، وما اريد اكمال لها. تتعلق بالمشيئة كما قالوا. ده الدليل، أنا أريد الشرح الأول. مش عايزين قديمة النوع حديث الأفراد. لا لا ما تقول هذا، لا ما نريد هذا. لا هو يتصف بها، أصلها موجود. تفسير الإجابة، جمع الإجابة كله من الإخوة جيد، لكن تفسير الكلام يتصف الله بها في بعض الأحيين ولا يتصف بها في بعض الأحيين، صح كما قال الأخ الكريم. لكن ما نقول أنه لا يجوز، احنا نقول دي معناها أنه يتصف بها في بعض الأحيين ولا يتصف بها في أحيين أخرى. والدليل على ذلك التصريح من قول النبي صلى الله عليه وسلم في كلام آدم أنه قال غضبا ها لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده، يعني ينفي، ممكن تنفك عن الله في بعض الأحيين. يبقى إذن الغضب الذي غضبه الله جل وعلا يوم القيامة غضب قد اتصف به في هذا الوقت، وسينفك عنه بعد عرصات يوم القيامة، بعد ما يدخل أهل الجنة، بعد ما يدخل أهل النار النار. هذا المعنى. يبقى إذن آدم نفسه يقول نفسي نفسي، ويذكر هذا ويذكر ذنبا، فيقول قد أكلت من الشجرة، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى أول رسول أرسل إلى البشر، فيذهبون إلى إدريس. فيذهبون إلى إدريس، فيأتي إدريس، لأن الله رفعه مكانا عليا، فيقولون يا إدريس أما ترى ما نحن فيه؟ أما ترى كيف الإخوة نائمين؟ قلتم إيه؟ أنتم أنكرتم علي اللفظ، أنا قلت هو أول رسول. فقلت في رواية فيها أول رسول، لكنه إدريس. لا ما قلت في رواية